وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وخفف عنا يوما من العذاب. شوف كيف الخجل والخزي. طلبوا من أهل من خزنة جهنم أن يدعوا ربهم، ولم يقولوا لخزنة جهنم ادعوا ربنا، لأنهم يخشون أن يضيفوا ربوبية الله إليهم وهم محل غضبه. فادعوا ربهم يخفف عنا يوما من العذاب. هل قالوا ينطق العذاب عنا يوما؟ نعم لا، يخفف تخفيف فقط. وهل قالوا يخفف عنا العذاب دائما؟ لا، يوما، مما يدل على حسرتهم والعياذ بالله وعلى شدة عذابهم، فهم في جهنم يصلونها يوم الدين. بل قالوا أعظم من ذلك، قالوا لمالك خازن النار، قالوا لمالك خازن النار. ماذا قال في واحد أما الولاد هذا خلق شجاع يوجد لقبر أحسن تمام. ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب يعني يهلكنا. فقال إنكم ما فيه قضاء، ما في موت. ويقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. زد على ذلك أنهم يقولون لأرحم الراحمين عز وجل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وماذا يقولهم الجبار؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلمة عظيمة أن يقول الملك الرحيم الجبار اخسأوا فيها ولا تكلمون. حينئذ ينقطع منهم كل رجاء وييأسون كل يأس أنهم ماكثون. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.